صلى الله عليه وسلم معاذا دبر كل صلاة ربي أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقول مقولات الصالحين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فبذكر الله تطمئن القلوب وترطب الألسن وتقوى الأبدان وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة والرحمات وتنور الصحائف يوم نلقى الله. وأجل من ذلك كله وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذا لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم السيد ولد آدم امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم كما أشكر كذلك الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل الله لو إنسان مات ولم يكن يصلي أن يغسل أو لا يغسل، إذا كان متكاسلا عن الصلاة يغسل ويصلى عليه يدعى له بالمغفرة والرحمة، أما إذا كان جاحدا للصلاة فلا يغسل ولا يصلى عليه. هل يصح دعاء وقت نزول المطر؟ لم يثبت في هذا الصدد حديث بشأن الدعاء عموما، ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم صيبا نافعا. الأسئلة المكررة يعذرني إخواني أن أتغاضى عنها للإجابة على أسئلة مستجدة إلا ما دعت إليه الضرورة. حكم من ليس معه مال وسرق تيار الكهرباء وحرام، لا تجوز سرقة المال العام حتى لو نام في الظلام أولى له من أن يسرق المال العام. سلمك الله يا محمد بن حلمي. صارت تسأل هل يجوز شراء أسهم في مراكز التجميل الليزر المنتشرة حاليا نظرة إلى ميسرة إلى أن أعلم طبيعة هذه الأعمال وهل فيها محظورات أم لا. حكم التمويل العقاري من بنك كذا وكذا، كل البنوك سواء حفظك الله وابتعد عنها جميعا. ممكن أعرف شقق الشباب، قلنا مرارا إنها تحتوي على بنود ربوية. هل صحيح أن بقراءة سورة الضحى نجد الأشياء الضائعة؟ ألم جئتك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى؟ ما هناك دليل على ذلك على الإطلاق. هل ثبتت قصة إسلام الصحابي سلمان الفارسي وقصة رحلته للشام والعراق؟ نعم صحت يا باسل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سماء بنت مرسي تقول كيف نجمع بين الأخذ بالأخوة في كل شيء وما قاله الرسول؟ ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هناك تتم ما لم يكن إثما طبيعي يندفع الإشكال. وقولنا نأخذ بالأحوط في كل شيء ليس كلام رسول الله إنما هو قول البشر، وإلا فثمة أمور نبني فيها على اليقين. الشخص إذا كان يصلي وشك هل خرج منه ريح أو لم يخرج فلا نقول له خذ بالأحوط واخرج، إنما نقول لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. ما سبب الكوابيس السيئة جدا؟ قد تكون إرهاقا كما يقول أطباء الأعصاب، وقد تكون أيضا من الشيطان. إذا كانت من الشيطان رؤى من الأحلام مزعجة من الشيطان فلها خمسة أداب: تعوذ بالله من شرها، ادخل عن يسارك ثلاثا، تحول عن جنبك الذي كنت عليه، قم فصل ركعتين لا تحدث بها أحدا. بعد الانتهاء من قراءة البعث الحديث ومشاهدة حلقات تيسير مصطلح حديث والكتاب الذي تنصحني به الأخ عبد الله الحسيني يقول ذلك، لي كتاب صدر للمستوى الثاني والثالث اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين، نعمان اللهم صب علينا الخير صبا، يعني وسع علينا بالخير واغمرنا بالخير. ما حكم الاكل والشرب عند من في رزقه شبهه؟ الا باس بذلك؟ وقد اكل النبي صلى الله عليه وسلم عند امراه يهوديه ويظن ان المراه اليهوديه مالها، قد يكون فيه شبهه، لكن المبدا على الاصل أننا دعونا إلى طعام فأكلنا. إذا كنت تعرف أنه يسرق فلا تأكل من مال مسروق. هل يجوز القرض الحسن؟ نعم يجوز القرض الحسن. ما حكم العمل في تزيين أعياد الميلاد ورأس السنة؟ أرجو الجواب. عملك مكروه. ما صحة القصص؟ ما صحة القصص؟ الآتية: الطفل الروسي يخرج على جسمه آيات القرآن، والطفل المصاب بالتوحد ولا تنطق القرآن. الدقالية، معنى الدقالية؟ محافظة يعني، ولا مش فاهم كلامك؟ لا أفهم كلامك. هذه الأشياء التي يدعونها أحيانا، يقول لك طفل مولود وظهر اسم الله على جسمه، أو شجرة نبتت واسم الله عليها، كل هذا من الأدنى والأعلى الذي يستدل به على ربنا الأعلى أنفسنا نفسها. كوني أنطق، كوني أرى، كوني أتكلم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فلست منتظرا طفل عليه اسم الله أو شجرة أتصور أن فروعها عليها اسم الله. انظر في السماوات والأرض، أعظم من هذا الذي تقوله. انظر في الجبال، ألم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ هذا أعظم من أن تقول إن شخصا ولد على جسمه اسم الله. الأمر قريب يا بني، لا نحتاج إلى مثل هذا، فعندنا والحمد لله أنه أعظم من ذلك. وعجبا كيف يوصل إلى أن كيف يجحد الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. حكم الزوجة التي استأجرت شقة تعمل فيها بدون المزوجية وتتأخر بر البيت وتكذب عليه، ماذا أقول يا حور العين؟ هي كذابة. هل يجوز الطلاق في هذه الحالة؟ نعم يجوز. طفلة في الدقالية يا أختي الكريمة بارك الله فيك، الأخت لا تنطق إلا القرآن مصابة بالتوحد، دعيك من هذا، قلت لك وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يقول أخ تامر أحبك الله يا تامر، ممكن هل يجوز لبس الجورب على الطفل؟ خلاص السؤال حسام انتهى أمره. هل يجوز لبس الجورب على طهارة والنوم به والوضوء عليه؟ هل يجوز لبس الجورب على طهارة؟ يجوز. والنوم به؟ يجوز. والوضوء عليه؟ يجوز، لكن كم يوم وليلة فقط وتنتهي مدة المسح على الجورب؟ بأي بعض الأئمة يداهم النصارى ويتحدث عن الإسلام وكأنه موضع اتهام. أقول يا حماد بن صادق، هنا مقامان: مقام التعامل مع النصارى، فنحن نتعامل مع النصارى بما يرضي الله وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أمرنا الله يقول للناس حسنا، وكما قال الله تعالى في كتابه الكريم: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولكن مسألة المعتقد نعتقد اعتقادا جازما أن الذي يقول عيسى هو الله كافر، والذي يقول إن الله ثالث ثلاثة كافر، وكذا الذي يقول إن الله له ولد. أي اعتقاد جازم. أما التعاملات فنتعامل بما يرضي الله، كما كان رسولنا يتعامل عليه الصلاة والسلام. هل يجوز إيجاد جراج للنصارى لاستعماله كموقف للسيارات التي تنقل السياح؟ يجوز، والأولى إذا كان السياح يذهبون لفسق لا تساعد على فسق. أما تأجير جراج لنصراني، يجوز أن تؤجر لنصراني جراج يوقف فيه سيارته في النهاية ده جائز، إما إذا كان بعد ذلك ماذا تستعمل السيارة إذا كنت موقنا أنها تستعمل في ضلال أو في باطل فلا تفعل. ألفتت لفظة قمروا آنيتكم لا يهلا، إنما الذي ثبت خمروا آنيتكم، وخمروا غطوا، خمروا آنيتكم يعني غطوا الآنية ولا بد أن تعرف عليه لطلب العلم بأي فن أفضل. فن الأفضل أن نبدأ فقه مع عقيدة، كلاهما تحتاج إلى أن تعرف فقه الصلاة وتحتاج إلى أن تعرف معتقدك. هل يجوز أن يأتي النصارى في عيدهم؟ ما وجدت شيئا عن رسول الله في هذا الصدد. بعد ذلك هناك أعياد للنصارى تخالف أصل تخالف ديننا، فكيف نهنئ بشيء يخالف ديننا؟ مثل قول الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإذا هم زعموا أن المسيح صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد وصلوا عيدا يقال له عيد القيامة، فحينئذ عيد القيامة هذا لا نهنئ به، لأن التهنئة تعد تعني إقرارا لهم على هذا. ما أفضل كتاب ننصح به في التفسير؟ لا يقال هكذا، كل كتاب له مزايا، والنصيحة بحسب سنك وبحسب مستواك وتحصيلك. حديث كنا نعد المكس عند أهل الميت من النياحة، ليس لفظه هكذا يا شريف، إنما لفظه كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة. وهذا حديث معلول ومخالف أيضا بغيره، أما علته فلأنه مروي من طريق هشام الدبشير عن إسماعيل بن أبي خالد وهو مدلس، يعني هشيما، وبينهما واسطة، قيل إنه المدائني وهو مجهول، وقيل إنه شريك هو ضعيف. أما المخالف له فحديث عائشة رضي الله عنها أنها كان إذا مات لها الميت واجتمع لها الناس وانصرف وبقيت خاصتها تأمر بالتبينة وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. ماذا لو زدنا على 33 تسبيحة؟ إلزمي هدي نبيك يا فاطمة. أحمد الغزالي ما فاتته صلاة العصر ودخل المسجد والناس يصلون المغرب في جماعة، ماذا يفعل؟ يصلي المغرب ثم يصلي العصر الذي قد فات. محمد أنور يسأل هل يسجد المأمومون مع الإمام في سجود السهو بعد الصلاة أم يسجد الإمام فقط؟ يسجدون مع الإمام، إنما جعل الإمام ليهتم به. التدبر القرآن والعمل بما فيه مقدم على الحفظ؟ في كل الخير يا هذا بارك الله فيك، لأن الحفظ يساعدك على التدبر. القرآن من أصول تفسيري أن القرآن يفسر بالقرآن، إذا قلنا مثلا كذلك ورثنا قوم آخرين، إن كنت تحفظ القرآن ستقرأ كذلك ورثنا بني إسرائيل، فتعلم حينئذ أن القوم الآخرين المعني بهم بنو إسرائيل. مروى الإمام تسأل عن صلاة الجماعة للنساء، لا بأس بها، هل ترى الملائكة الله في الجنة؟ هذا سؤاله، ولكني على أي حال أقول له حرص على ما ينفعك. حبك الله يا أخ محمد المغربي، هل رواية يخلق الله خلقا للنار قلبت على الراوي كما قال الحافظ وصوبها يضع قدمه عليها؟ نعم، وهم الراوي فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يزال يلقى في النار، وتقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض، وتقول قد قطع عزتك يا رب. هل لبس الدبل للمخطوبة؟ لبس الدبل للمخطوبة لم يكن من هدي الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حكم طلاق الزوجة في طهر؟ الطلاق واقع. هل تذهب المرأة لصلاة الجنازة أم لا؟ لا تتبع المرأة الجنازة، لا تتبع، أما إذا توافقت وصلت عرضا مع المسلمات دون اتباع فلا بأس بذلك، لأن عائشة رضي الله عنها لما مات سعد بن أبي وقاص قالت ائت به إلى المسجد كي أصلي عليه، كأن الناس استنقروا ذلك، قالت سبحان الله ما أصرعنا نسي الناس. وانصب النبي صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. المسلم في أوروبا يواجه مشكلة عدم توظيفه أو فصله من وظيفته بسبب عدم مصافحته للجنس الآخر. أقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول السائل: خروج سائل من الغنم عند الولادة ينقل الوضوء عند لمسه، لا ينقل لكن ينجس يدك. الصلاة في مسجد به قبر، لا تصلي في مسجد به قبر، فإن النبي نهى عن ذلك. أما إذا صليت هذه الصلاة باطلة أو ليست بباطلة، الجمهور على أنها لا تبطل. يقول حسين: لماذا لم يتمكن العلماء من تفسير ألف لام ميم إلى آخر ذلك؟ هم تكلموا بأقوال لكن وجه الحق والصواب يعلمه الله، ولا يستطيع الشخص أن يقع أن قوله لا صح. قد سيقت التحدي، فكأنه قيل: ألف ولام وميم أحرف تعرفونها تقرأونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تؤلفوا منها آية فضلا عن سورة فضلا عن قرآن كريم. يقول: الله يحفظك يا محمد الشمي، ما حكم الماء الذي يعطى في المناسبات ويسمى بقطة؟ هل هذا دين؟ العرف يقتضي أنه دين، لكن ما يطلب به الشخص بعد موته؟ هل يجوز للابن أن يساعد أمه والتي ربته في عمره وهو عمره من عمر 6 أشهر وأبوه لم يدفع له ماذا؟ أخدعه للبر لي، يعني يكفي كلام الله سبحانه وتعالى: فقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إن يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شخص قال لزوجتي: حظ الله بيني وبينك ما أخابك في الفراش، كفر كفارة يمين. هل يجوز الكذب أمام الحاسد خوفا من الحسد؟ عرض ولا تكذب يا محمد بن عبد العزيز. كيفية الخروج من الصلاة للالتحاق بتكبيرة الإحرام مع الإمام؟ أنصحك برأي الجمهور أن تكمل الصلاة لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالمعنى لا شروع في صلاة لمن لم يقرأ، عفوا. أما حديث إذا قيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فمعنى لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة، أما إذا كنت بدأت صلاة فأتمها. ما سبب ضيق الصدر والوسواس أثناء الصلاة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وادخل عن يسارك ثلاثا. وقد شكى الحكم بن أبي العاص إلى رسول الله وجعا، شكى له شيء يجده في الصلاة، قال: ذاك الشيطان. يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل عن يسارك ثلاثا. لا تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات، لا يصح. هل إذا اسقطت المرأة بعد شهرين من الحمل هل تصلي وتصوم؟ إذا انقطع عنها الدم. رجل قال لزوجته: إذا ذهبت المكان الفلاني تكون طالقة، زوجته عنيدة وذهبت للمكان الفلاني. هذا طلاق معلق، وعلى فعل الأكثرين في بلادنا أنهم لا يقصدون طلاقا إنما يقصدون تأديبا، إذا كان ذلك كذلك فيختار الرأي القائل بأنه يكفر كفارة يمين ولا يقع. حكم لبس فستان لحضور عرس كله نساء يظهر الركبة، هذه الركبة عورة أمام النساء، ذاك من المختلف فيه والأحوط تغطيتها. ما حكم الجهل بالعقيدة؟ يعلم الجاهل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. المشكلة هكذا. إنسان أناس يقولون إن الإنسان ممكن يصيب نفسه بالعين، الله أعلم هل يمكن أن يصيب الإنسان نفسه وارد كان أنه قد ينتحر يقتل نفسه. قال يرد مثل هذا، يرد مثل هذا أن إنسانا يحسب نفسه يعين نفسه، هذا العائد، هذا العائد. ولا يخفى عليك أن الله قال ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. يعمل سائقا ودائما في سفر فأقصر وأجمع ولمدة سفر، فلا يصح صحيح. يقول هل يجوز تقديم يد شيخ الفاضل لما يقدمه من شرعي؟ لا تقدم يد أحد، الأولى لك اتباع سنة الرسول مع أصحابه. الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك بهذه الطريقة التي أصبحت مزرية بالفاعل والذي يفعل به ذلك. الجمع بين أمر الله لموسى بالليل من القول وغلظة موسى على فرعون. يا رمزي تقول لا يا رمزي، لم يكن موسى يخالف أمر ربه في الأصل، أنه قال له قولا لينا. المقامات تختلف، المقامات تختلف. تكلم بالكلام اللين، ما نسعى الكلام اللين انتقلنا إلى ما هو أشد. ولا تظن أبدا برسول الله موسى ظنونا، ولا تكتب كلاما مثل هذا غلظة موسى على فرعون، لا تكتب كلاما. الله يقول في كتابه أيضا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومحله إذا كذبوا وازداد تكذيبهم. فلما تنادى فرعون في الغي موسى عليه السلام يعلمه بما يقتضيه المقام. هل المرأة مرت أمام الرجل هل تقطع صلاته؟ حديث يقطع الصلاة ثلاثة: المرأة والحمار والكلب. القول فيه كما قال النووي رحمه الله على تأويل القطع ليس المراد الإبطال إنما المراد قطع الخشوع. الرجل إذا كان يصلي ومرأة امرأة أمامه تشغله. هذا رأي النووي نقلا عن جماهير السلف والخلف. فاستدل بأن عائشة كانت النبي يصلي وهي معترضة اعتراض الجنازة، إذا سجد غمزها أو كانت تنسل من بين رجلي السرير انسلالا. والله أعلم. جندي في الجيش، ماذا أفعل في اللحية؟ أنت مضطر، أنت مضطر. الاضطرار، الاضطرار يجوز لك فعل المحظور إلا أن تقتل نفسا، لا تقتل نفسا محرمة مهما كنت مكرها. يقولون أن الدجال هو السامري وابن صياد، فما قولكم؟ أما كونه السامري فليس هناك أي دليل على هذا، أما كونه ابن صياد ذكر ذلك أمام النبي فسكت. رجل نذر أن يذبح شاة ثم بدا له أن يذبح بقرة، فما الحكم؟ لا بأس بذلك. فالانتقال بالنذر من الأدنى إلى الأعلى جائز. نذر أن يذبح شاة فذبح جملا جائز. قالت المرأة التي نذرت أن تصلي في المسجد الأقصى فأمرتها ميمونة أن تصلي في المسجد الحرام، أن تصلي في المسجد النبوي، وذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد. لما إذ دخلت جنة، نعم يصيب نفسه، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ليست صريحة في العين بارك الله فيك. حكم المكس عند أهل الميت وأعداد الطعام بعد الدفن بعد الحاجة إلى ذلك فعل، وإلا فالأولى أن يساعد أهل الميت في مصيبتهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم. قد روى حديث حسنه بعض العلماء وإن كنت أرى سنده ضعيفا لكن عليه العمل: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. ما هي زكاة الزراعة الخاسرة التي لم تغطي تكاليفها؟ أعلم أن هناك قولان لأهل العلم في هذه المسألة، قول ابن عمر وابن عباس أن تكاليف الزراعة تخصم ويزكى المتبقي، هذا رأي ابن عباس وابن عمر، إلا أن الجمهور يقولون تخرج من الناتج، وقالوا إن التكاليف خفضت من العشر إلى نصف العشر، هذا رأي الجمهور. سمع شرطة الشيخ فلان في العقيدة لم أسمعها، حكم الجمع بين الصلاتين للعاملين في المداومة الطبية إذا دعت ضرورة إلى ذلك ظاهرة فلا بأس بذلك. هل يجوز وضع الرموش للمرأة لزوجها فقط أو بين النساء؟ أخشى أن تكون الرموش من الوصل، وقد دعنا النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة، أعطاني مالا لأتزن له به وعندي قطعة أرض أريد بناءها وأدفع إيجار للدكان. لا تغش الناس يا أبا حفصة، أعطاك مالا تاجر له به، تاجر له به ولا أعتذر. هل كتاب فضلكم في التفسير حصر الصحيح من أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين في قصص القرآن قدر الاستطاعة؟ وإلا فالله يقول عن الإنسان عموما كلا لما يقضي ما أمره، وما معنى كلا لما يقضي ما أمره؟ يعني أن الإنسان مهما عمل لن يقوم بما أوجبه الله عليه. إن سدد وقارب، هل قولون العصب يسبب الوسواس؟ أعلم الله أعلم. حكم الطفل في الصف الثاني الإعدادي في بعض الأيام يخرج من الساعة 7 صباحا ولا يستطيع أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فما الجواب؟ إذا كان بلغ يحاسب والصلاة أولى من المدرسة. يمكنه أن يجمع بين الأمرين. حكم عمل امرأة وهي مدير علينا نحن رجال غير عادلة وظالمة، كيف أتعامل معها؟ يعني امرأة ظالمة، مديرة ظالمة غير عادلة، إنها من المنكر قدر الاستطاعة. كنت أن تدفع ظلمها، ادفع ظلمها بما يرضي الله، الحكمة والموعظة الحسنة. ما شروط الزواج؟ سمعنا الذي يعنيك شروط الزواج، أنت تعرفها، ولي وشهود وصداقة وموافقة. حكم قال الزوجات، طبعا شروط الزواج طبعا لا تتزوج امك ولا اختك ولا ابنتك ولا عمتك ولا خالتك ولا تتزوج الصغار ولا تتزوج نكاح متعة ولا تتزوج الى غير ذلك. اسأل سؤالا محددا، بل اسم الحالي للقسط والاصفار المرخص فيه للحد، لا اعلم ما يسميه العطارون الان. حكم وضع اليدين خلف الظهر عند المشي، يعني واحد مشي وضع يده على خلف ظهره، لماذا؟ هل بها عيب وهو يستره أو ماذا؟ وما هي عادة بلادئين في ذلك؟ يقول يريدني في سؤال مهم جدا بعد البث، لا بأس، الرقم اتصل. خالد الزغبي أبو حسام، ماذا ترجع عن الصلاة الروح 28 كما فعل عمر؟ يا خالد الزغبي، اعلم يا خالد يا زغبي أن عدد الركعات ليس فيه حد معين في الليل، صلي كيف شئت، لقول الرسول صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فوتر واحدة، لقول رسول الله أعني على نفسك بكثرة السجود، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تجد الله سجد إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، لأن النبي صلى 13 ركعة، لأن هذا الأصل العبرة في قيام الليل ليست بالعدد إنما بزمن القيام لله، كلا على ما أقول قوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا، دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أحب القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا. فليست العبرة بعدد الركعات كما فهم شخص من حديث عائشة أنها قالت ما زاد النبي على 11 ركعة. النبي لم ينهى بارك الله فيه، ولا تكن من قليل الفقه الذين يصلون في الحرم 8 ركعات وينصرفون تاركين حديث رسول الله من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الوقت المناسب اتصل اي وقت يا اخي، ان وجدتني فتحت الهاتف عليك فالحمد لله، ما ما فتحت فاعذرني واتصل بفضل الله فأرسل رسالة. يا أخي ميمي يا أخي ميمي اتق الله، الله أرحم الراحمين، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وأنت تسأل. ونقول إن الله سبحانه أعلم بهم مني ومنك، بارك الله فيك. أبو عبد الله الكعبي إمام مسجد أخذ جائزة بنك وقال إنه بنك إسلامي. يعني كيف جائزة بنك؟ لا يعلم بنكا إسلاميا. هل تجوز صلاة الإمام بالبنطلون؟ تجوز مع الكراهة. هل سماع القرآن يغني عن القراءة؟ لا يغني، أنت مساب أيضا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، لكن القراءة لها أجرها. حكم الآهات أو الأصوات التي تكون وراء المقاطع الدعوية، جائزة ما نستطيع أن نمنعها، ليس بها موسيقى. حسن يقول، يقول قمت من السجود قبل أن يقوم الإمام ظنا مني أنه قام، ثم رجعت إلى السجود. صلاتك صحيحة وخطأك مغفور إن شاء الله، لأنك ما تعمدت الخلاف. يعني الذي يقول لقب نفسه بلقب الله سر الوجود، يعني إيه هذا النظر؟ ما معنى الله سر الوجود؟ ما معنى الله سر الوجود؟ لا نعرف معنى كلمة الله سر الوجود، وليس لها في الكتاب شيء ولا في السنة شيء. الله خالق كل شيء، هذا الذي نقوله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. حكم جمع الصلاة في المطر، حديث الجمع في المطر ضعيف. حكم الجمع في المطر، حديث الجمع في المطر ضعيف، لكن إن أخذه شخص من باب أن النبي جمع في من غير عذر في سفر ولا مرض ولا مطر، وقال ابن عباس لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، فالحديث ثابت صحيح وقد يكون وجهة في أحوال الاضطرار. القراءة في كتب اليهود والنصارى من باب النقد تجوز، أنصحك بغير ذلك، لأن الصحابة ما تعلموا ذلك، بل هو ورد وحسن بعض العلماء ذلك، حسن بعض العلماء ذلك أن النبي رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض أوراق التوراة فقال مهلا يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، وإن كان الحديث فيه كلام يسير. المداومة على الوتر لقراءة سورة الأعلى والكافرون والإخلاص لا بأس بذلك، وهذه السنة، وإن نوعت لا بأس، لكن لا تتنطع وتقول إنها بدعة، تكون وقعت في مشكلة أكبر من الذي تسأل عنها. ينفع ألبس على الحجاب طرحة قصيرة، البسي ما يسترك، البسي أطنيني ما يسترك عن الناس سترا جميلا، وتأسي بنساء النبي عليه الصلاة والسلام. الصحة في النهي عن الشرب ساخنا حديث، والنهي لم يرد في معلم، لكن قد يلسع لسانك، لكن ورد حديث فيه أن النبي كان لا يأكل الطعام حتى يذهب فوره. حديث فتنة يقتل فيها هذا الملثم مظلوما، أعرف أن سنده فيه ضعف. مرحاض عام لماء فيه وأثر، وأثر بول ناشف على المقعد، ماذا يجب عليه نفعل؟ لا تفرش على المقعد، ضعه ورق على المقعد يحول بينك وبين النجاسات. شغل المرأة مع الرجال إذا كانت مهندسة، الصحة تدرس في بيتها أفضل ما تختلف بالرجال هذا الاختلاط، تختلف بالرجال هذا الاختلاط، لأن ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إذا كانت مسرة تبتعد، إذا كانت مضطرة وتجتهد قدر الاستطاعة في البعد عنهم، قدر الاستطاعة لا بأس، لأن وجود المرأة بجوار الرجال فتنة. ما حكم أن أفتح حسابا في البريد لكي يرسل لنا أخي المال من خلاله؟ لا بأس بهذا الغرض، وإن جاءتك عوائد ربوية تصدق أخرجها على سبيل التخلص من الفقراء. قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا من القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر. كيف يكون القزع في حلاقة الشعر؟ تحلق بعض الشعر وتطلق البعض. هل يجب القضاء إذا نسي أحدنا الوتر؟ الوتر مستحب وقضاؤه مستحب أيضا. شاسة الاقتراع ليست بواجبة، هي محل خلاف بين العلماء من ناحية الاستحباب من عدمه. هل يجوز لي أن أصلي على السجاد الذي به صورة صماء أو صورة لمكة؟ يجوز، لكن الأولى البعد، لأن هذه تشغل المصلي. والنبي قال يا عائشة أمطي عني قرامك، فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي. هل ثبت وصف حور العين في نونية ابن القيم؟ اسأليني سؤال ينفع، أنا ما أنا تطلبيني بحفظ نونية ابن القيم وهالوضع. بل تجاوز ابن القيم في الوصف في هذا الباب بما خرج عن حد الاعتدال حقيقة. هل كان الرسول يرتدي الغطرة؟ كان يلبس عمامة عليه الصلاة والسلام. وردت رواية بلفظ الخمار عليه الصلاة والسلام، والأمر في ذلك واسع. ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، شهادة الاستثمار حرام. أليس قوله من غير خوف ولا مطر؟ السؤال أن الجمع في المطر له أصل؟ لا، ليس هكذا، عفوا، ليس صريحا فيما تدعي. يقول ما حكم سرقة الكهرباء من الخط الرئيس؟ حرام. يا حمادة بن صادق، هل ابن تيمية كتاب يمدح فيه الصوفية؟ لا أعلم كتابا ابن القيم يمدح فيه الصوفية. نحن دائما مع كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما حكم تعليم المرأة لطلاب الصف الأول بنات وصبيان وعمرهم من 5 إلى 13 عاما؟ منهم من بلغ؟ إذا بلغ لا، إذا بلغ تتقيه قدر الاستطاعة، وإذا علمت تعلم هي منتقبة. هذا وهي منتقبة، لأنه ولدت مميز بلغ، إذا بلغ الحلم. كنت أرمي جمرات أهم تسليق بعد المغرب بسبب الدوام، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء. هل صح أن عمر دخل ابنته وهي حية؟ لم يثبت ذلك. صحة صلاة الحاجة حديثها ضعيف، لكن المعنى العمومات الشرعية تشهد بصحة ذلك. يا أحمد، أنت ما زلت في حديث أبي الزبير عن جابر؟ لا تلتفت إلى التضعيف ما دامك في صحيح مسلم، بارك الله فيك. الأقوال الشاذة حاول أن تبتعد عنها قدر استطاعتك، بارك الله فيك. المدام أن الإيمان ضعيف، أبي وأبوك في النار أخرجه مسلم وفي صحيح. الأشعار ليس من أهل السنة فيما ذهبوا إليه من نفي الصفات أو تأويلها تأويلا باطلا. مصعب دالي تواصل معنا. فحكم الشعر الذي بين الحاجبين، هل هو منهما؟ كثيرون من العلماء، كثيرون من يمنعون ويقولون انه لمس ايضا. شخص بدين سمين يساوي الامام في النزول للسجود خشيه ان لا يدرك السجود، لا يساوي، يتاخر شيئا ولو قليلا. هل عندك درايه بالملوك الاسلاميه المغرب؟ لم أدرس أحوال البنوك في المغرب، لكني درست أحوالها في بلادنا وأعرف ما أقول، وأعرف أن هناك قيودا عالمية على مسائل البنوك عموما. بارك الله فيك يا محمود وغفر الله لنا ولك. هل لي أن أراجع أبي بشأن قراراته مع أمي لأنه يظلمها؟ فكذلك تمنع الظالم عن ظلمه. الأناشيد الإسلامية هل فيها شيء؟ لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والشعراء يتبعون الغاوون، لم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا كنت منهم فحيهنا. الوضوء مرة جائز، يعني تمسح تغسل الوجه مرة واليدين المرفقين مرة، وتمسح الرأس مرة والرجل مرة لا بأس بذلك. ثبت في الصحيح أن النبي توضأ مرة مرة. علق وانقطع دقيقة وعاد الحمد لله. ولكن اخرج وافتح مرة اخرى هذا قول حسن رحمه الله. هل فاق التلميذ استاذه اي مسلم فاق البخاري؟ البخاري هو البخاري، البخاري لم يتفوق عليه مسلم، البخاري عند الاكثرين هو الافضل. وقد يفوق التلميذ استاذه قد يكون، لكن السؤال الذي سألت عنه قد سمعت جوابه. كيف يكون القزع في حلاقة الشعر؟ هذا كالذي يفعله الشباب الطائش الآن الذي ما يكاد يوجد له خلاق أو جاهل بالشريعة، يعمل شعر طويل في الوسط وفي الجانب قصير أو يقص قطعا. فهذا نهى النبي عن القزع. السن الذي يحجب فيه الطفل عن النساء غير المحارم إذا كان مميزا، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، هل يجوز رفع صوتي في صلاة بالليل في قراءة القرآن؟ أتوسط، توسط يجوز مع التوسط. هل صحت رواية أبي حنيفة عن مالك؟ لا أعلم، وأعلم أن أبا حنيفة فقيه مشهور ولكنه ضعيف في الحديث. الله يسر بناتك زوجا صالحا ولبنات المسلمين ولبناتنا رب العالمين. الوضوء بالماء مرة دعاء مطلب يا إخوة، كل يدعو ربه. من يستطيع أحد أن يصل إلى مراده إلا بتوفيق من الله وتدبير من الله. فاستمر في الدعاء لابنك ولابنتك. قد تختار لابنك زوجة تظنها صالحة فتخرج ماردا من الماردات كما كانت امرأة نوح وامرأة لوط. فالتوفيق دائما من الله، وعلينا أن ندعو الله أن ييسر كل عسير. صحة حديث الكوكب الذي يكون في نصف رمضان وحديث الحماية منها وتطويل السجدة، كل هذا باطل. الوضوء بالماء مرة واحدة جائز، نعم يا أبا نضال. توضأ النبي مرة مرة، غسل الوجه مرة، اليدين المرفقين مرة، الشعر مسحه مرة، اليدين المرفقين مرة. الصقر يسأل ما حكم الذي يسيب الصلاة يسب الصلاة عند السجود والركوع؟ كيف يعني؟ مش فاهم كلامك. يسب الصلاة إذا حملنا السؤال على ظاهره يسب الصلاة يكفر. حكم الاحتفال بميلاد الأطفال كل عام، تلك بدعة. لو فاتتني قراءة الفاتحة لا تحسب ركعة، إذا كنت مهتما محسوبة ركعة قراءة الإمام لك قراءة عند الجمهور. وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والزهر والعلماء، إما أنه محمول على المنفرد أو الإمام، هذا الذي حمله عليه الجمهور. الإمام لا يجيد قواعد التجويد فما حكمه؟ غيره أولى لكن صلاته تصح. هل للنساء أزواج في الجنة كما أن للرجال أزواج زوجات؟ يا رمزي اطمئن يا رمزي إلى أن المرأة في الجنة ستقر عينها، ستقر عينها، ستقر عينها. اطمئن من ذلك ولتطمئن النسوة من ذلك، فربكم ليس بظلام للعبيد، وربك لن يترك المرأة الصالحة تشتاق إلى شيء في الجنة، إنه إن شاء الله سيعطيها مرادها. لكن تعدد الزوجات في الجنة المرأة لها أكثر من زوج لم يفعل أبداً. بل قال الله تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، وقال حور مقصورات في الجنة. إمام يصلي بالناس ويأتي بركن القيام والنفل يجلس على الكرسي، يجوز الخطابي؟ يجوز. هلا منصور تقول الله يطمنك، إن شاء الله ربنا ليس ظلام للعبيد أبدا، وربنا كريم، اسمه الكريم سبحانه وتعالى. إخوة الظن بالله يجب أن يكون حسنا، ظننا بالله يجب أن يكون حسنا في حدود الشريعة كما لا ينفع عليكم نتحرك ونفتح. وماذا يجوز إفطار يوم دين وإن أفطر عليه كفارة؟ يجوز، لكن عليه ليس عليه كفارة، عليه الإعادة. يعني مثلا امرأة تقضي يوما كان عليها من رمضان، تعبت بعض الشيء، يجوز لها أن تفطر وتعيد مكانه، يجوز وليس عليها كفارة. حكم لأن الكفارة مرتبطة برمضان، حكم أكل جوزة الطيب زهقتنا جوزة الطيب، كل يوم سؤال عن جوزة الطيب، فنعتذر عن الإجابة لتكرر السؤال وتكرير الجواب عليه. حكم جمع الناس للعقيقة في المسجد، لا تلوث المسجد. يقول من أي بلد أنت؟ لكن عموما الإجابة على العقيقة في المسجد لأن السؤال الأخير لفت نظري. عموما يجوز الأكل والشرب في المسجد، لكن إذا كان الأكل والشرب سيلوث المسجد لا يجوز لك أن تلوث المسجد. أما الجواز فلأن أهل الصفة كانوا يأكلون في المسجد، كان لهم مكان في المسجد ويأكلون ويشربون في المسجد، فالأكل والشرب في المسجد جائز دون أن يلوث المسجد، أما ستلوث المسجد لا. أما جمع الناس على العقيقة فمن العلماء من يرى كراهية ذلك كالمالكية، ومنهم من يرى أنه طعام إن شئت جمعت له الناس، وإن شئت أرسلت لهم في بيوتهم، فهذا كلام الإمام الشافعي. عن اسم رميم هو صوت تسبيح الملائكة، الله أعلم. هل يجوز رفع الصوت في الدعاء؟ قال تعالى في كتابه الكريم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. أما في أدعية القنوت لا بأس، محمود حسن بدأ لا بأس، تكررهن من تنعيم لم يفعله النبي ولا أصحابه. حكم أخذ عمولة من البيع على عن بيع أجهزة إلكترونية دون زيادة على المشتري ودون علمه. ما دورك؟ ما دورك؟ إذا كان دون زيادة على المشتري فالأمر خفيف، لكن التفاصيل النهائية يلزم أن نعرفها. حكم قتل الكلاب التي آذتنا بنباحها وربما قطعت علينا الطريق ليلا، لا بأس. يقول: أنت سعودي؟ لست سعوديا، أنا مصري من قرية يقال لها منية سمنود، مركز أجا، محافظة الدقهلية، عاصمة الدقهلية هي المنصورة، ونحن مجاورون لها. هذا هو عبد من عباد الله، أرجو الله أن أكون من الصالحين، لي ولكم، أرجو الله لي ولكم الصلاح. هذا شأني، وما يضيرك إذا كنت من قرية أو مدينة. بارك الله فيك. إمام يغير المعنى، ينحى النغيب، نجف تقول: ما حكم الزوجة التي تبعد زوجها عن والديه؟ هل يجوز الدعاء عليها؟ إذا كانت تقطع الأرحام فحتى بدون دعاء عليها، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. انتهت مدة عمل أبي في العمل الحكومي، ولكن يستمر بإبقاء سيارتي في مبدا العمل، والمدير الجديد موافق على هذا. إذا كان المدير المباشر موافقا ماذا يصنع؟ السيارة في المكان والذي بالضبط الرجوع إلى المدير المباشر، هو أعلم بمصلحة المكان فلن تظلم أحدا. هل تجوز صلاة وراء إمام يقرأ القرآن في المياتم بدون أجر مجاملة؟ تجوز صلاة وراءه. هل يجوز أن أجر أختي المتزوجة وزوجها مقصر في نصحها لأنها لا ترتدي الحجاب ومتبرجة؟ يجوز إذا كنت تقصد إرجاعها إلى الحق. وقت أذكار المساء في أكثر من قول العلماء، فريق يقول بعد المغرب ولا أسلم، وفريق يقول بعد العصر، ولكل أدلته، والمقام ضيق لإبداء الأدلة. حديث من صمت نجا، أراه حسنا. راضين في الدنيا ومطمئنين بكرمك فكيف بالآخرة؟ الحمد لله، الله يزيدك طمأنينة يا رب العالمين، ويزيدنا وإياك طمأنينة بالله وأنسا بالله سبحانه وتعالى. عندما يقول ابن له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد، الحديث في سنده ضعف على ما يحضرني. نعم حسنه الشيخ ناصر الألباني، ولكن الباب لي أن سنده فيه ضعف. حق بالدعاء: اللهم اسقنا من يد نبيك، في أداء في الدعاء. أبحث عن رواية، هل فيها أن النبي يسقي الناس أم أن الناس يشربون من حوضه تنازلة إلى ميسرة، لكن على أي حال ليس فيها أداء. اشتريت $1000 بالكاش من أحمد وبعتها لحسن بالشيك بسعر، ليس حسن ابننا، أتمنى يا حمادة لسنا نحن. المهم سؤالك كيف؟ يعني عموما لا يجوز بيع العملة إلا نقدا، إلا يدا بيد، هاء وهاء. حديث صلى وراء كل جار من فجر ضعيف، لا يجمع قوم ولا امرأة مراء، حديث صحيح. صلاة الجماعة تقضي الوجوب. يقول: والده غير نظيف في اللباس، لا يتحمم ويقوم بالتسوي الكثيرة، وأنا وأخوتي نتقاتل. نوع من هذه القذورات، لماذا تختلف؟ نوع من القذورات ونوع من التسول. يقول: دوري أنا وسيط أجلب الزبائن الأجهزة. يبقى السؤال يا داخل السائل: إذا كنت وسيطا تجلب، يعني مثلا في بلد الدنيات مثلا يرسلون رسلا، يرسلون شبابا في الطرقات، أي واحد نازل مثلا يشتري عفش للزوج للزوجية، يأخذه الغلام الذي أرسله صاحب المحل ويرسله المحل، ويتركه يناقش صاحب المحل في السعر، وبعدها صاحب المحل يعطي أموره. إذا كان الأمر قاصر على هذا، يبقى شيء يسير أن يكون صاحب المحل الذي أرسل الغلام الزبون إليه لا يكون غشاشا أو غاليا في السعر، ويحمل المشتري السعر إذا كانت سلعه جيدة وليس بغشاش وتركتهم وشأنهم مع بعض، لك أجر السرح الذي سرحته والزبون الذي أتيت به. يسأل أيضا في المطاعم، يجوز ذلك؟ ترسل الحكم عام بشرط أن يكون المطعم طعامه جيد وطيب، ولا يكون غالي السعر أيضا عن أمثاله. حديث: جددوا إيمانكم، سنده ضعيف. بهذا القدر أستجد سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الإكثار من ذكر الله والاستغفار، فإن المصائب تدفع بسبب الاستغفار. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وكذلك تدفع بالإكثار من حمد الله. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكذلك أنصح نفسي وإياكم بالمحافظة على الدعوة إلى الله، وبذل أو جزء من أوقاتنا وجزء من صحتنا وجزء من أموالنا وجزء من وجهاتنا لنصرة هذا الدين القيم. الله يقول في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فإذا كنت شابا في الجامعة فاجتهد في الدعوة إلى الله، إذا كانت الفتاة فتاة في الجامعة فاجتهد في الدعوة إلى الله، اجتهد في وظيفتك في دعوة الناس إلى الله، في الطرقات إلى الله، اجعل هذا شغلك واجعل همتك إضافة إلى الاكتساب من الحلال. إن الله قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلا تكن يا عبد الله كالبهيمة تأكل وتتزوج وتنام ولا يهم لك إلا ذلك، بل اجعل صلاتك ومحياك ومماتك لله رب العالمين، اجعل حياتك كلها لله، تستمد الامر من الله، تنتهي عما نهاك الله عنه. تستمد الأمر من رسول الله يبلغه عن ربه وتنتهي عما نهاك عنه رسول الله. ادعو إلى الله، حببوا الناس في خالقهم، حببوا الناس في باريهم سبحانه وتعالى، حببوا الناس في دينهم الحق، دينكم هو الحق والحمد لله. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه، ومن يبخل إنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. هذا وختاما أواصل شكري لله وأسأله العون على ذلك، وصلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وكذا الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا ووقتا ومالا لإخراج المجلس الإخواني، وموصول للإخوة الفضلاء والأخوات الذين يتابعوننا جزاهم الله خيرا، ونفعل الله إياهم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.